بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، في هذا اللقاء الأخوي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود بالتعاون مع اللجنة الثقافية في كلية العلوم الإدارية ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية لهذا العام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. رمضان أيها الأعزاء شهر كريم، فيه يكون التآلف والتقارب، فيه يكون التسامح، فيه يكون التعاطف والتكافل. يحس فيه الغني بشيء مما يحسه الفقير طيلة دهره. شهر أنزل فيه القرآن وانتصر فيه الإسلام. وفي هذه الليالي، في هذه الليالي الطيبة، يسعدنا أيها الإخوة أن يكون جليسنا ومحدثنا رجلا نذر نفسه للدعوة إلى الله، فبذل جل وقته وجهده وفكره للإسلام والمسلمين بالنصح والإصلاح لهذه الأمة من القمة إلى القاعدة. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. ذلك هو شيخ العزيز الذي نسأل الله أن يمد في عمره ويخلأه بعينه، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وسيكون موضوع لقائنا لهذه الليلة هو التقوى وطرق تقويتها. في نهاية محاضرة الشيخ سيتم إن شاء الله الرد على أسئلتكم واستفساراتكم، والذي أرجوه أن تكون هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات لها علاقة بالمحاضرة لهذه الليلة. والآن أيها الإخوة أعطي الحديث لشيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما لم به لهذا اللقاء في هذا الشهر الكريم بإخوة في الله كرام وبأبناء الأعزاء للتواصي بالحق والتوجيه إلى الخير والتناصح، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق حكومتنا لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه صلاح العباد والبلاد واستقامة الأحوال على شريعة الله التي جعلها كسفينة نوح، من استقام عليها نجا ومن حد عنها هلك. ثم أشكر القائمين على مدى شؤون الطلبة على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على كل خير وأن ينفع بهم عباده إنه خير مسؤول. أيها الإخوة بالله، أيها الأبناء الكرام، سمعتم عنوان المحاضرة وهو التقوى وطرق تقويتها. هذا العنوان اقترحته الجامعة وبالأخص العمادة ووافقوا عليه، وهو عنوان عظيم جدير بالعناية والإصرار والعمل بمرتضاه. التقوى أيها الإخوة يجب الله كلمة جامعة تجمع الخير كله، فهي الإيمان وهي الهدى وهي الإسلام وهي البر وهي الصلاح والإصلاح. وسمي دين الله تقوى لأن من استقام عليه اتقى بذلك غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة. فالتقوى وسيلة كل خير في الدنيا والآخرة ودافعة كل شر في الدنيا والآخرة. وقد أكثر الله من ذكرها سبحانه في كتابه العظيم، وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قوله جل وعلا في سورة النساء في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فأمر جميع الناس بأن يتقوه كما قال عز وجل في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهم مأمورون بأن يعبدوا الله، مأمورون بأن يتقوا الله، والتقوى هي عبادة الله، وعبادة الله هي التقوى، وهي طاعة الله ورسوله بإخلاص عبادة الله وحده دون كل ما سواه، مع طاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله. فهذه هي عبادة الله، وهذه هي تقوى الله، وهذه هي الإيمان، وهي الإسلام، وهي الذكر، وهي الصلاح والإصلاح، وهي الهدى. المتقي لله هو العابد لله، الموحد لله، المستقيم على دين الله، المؤمن المسلم البر، المهتد الصالح. وقال في آية أخرى سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا زوال مع ولد ولا مولود وجدنا ولد شيئا. وقال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عز وجل: يا أيها الناس ادخلوا نعمة الله عليكم، هم حاجة إلى الله يرزق من السماء والأرض. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأخبر سبحانه أن خير الزاد هو التقوى، أي خير زاد يلقى به عبد ربه ويعانيه به في هذه الدار هو التقوى. فهو خير زاد وأعظم زاد وأصلح زاد وأنفع زاد، لأنه طاعة الله ورسوله والإخلاص لله في العمل والصدق بالعمل والوقوف عند حدود الله وكف عن محارمه، عن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقابه. هكذا تكون التقوى. ولمن الوقاية، لأنه عبد بطاعته ربه وقيامه بحقه ووقوفه عند حدوده قد اتخذ وقاية تقيه عذاب الله وتقيه غضبه في العاجل والآجل. وقد رتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا بقي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعم الدنيا والآخرة، فهي وسيلة للخروج من المضايق في هذه الدار وفي الدار الأخرى. وأعظم المضايق ما يكون يوم القيامة، يوم الأهوال، يوم الحساب والجزاء. فمن اتقى الله أنجاه الله يوم القيامة من أهول ذلك اليوم وجعله من أهل السعادة الفائزين بذلك الرأس. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبين جل وعلا أن التقوى وسيلة لتيسير الأمور والخروج من المضايق في الدنيا والآخرة مع الرزق من حيث لا يحتسب، رزق في الدنيا ورزق في الآخرة، وأعظم الرزق في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقال سبحانه ومن يتق الله يكفر له سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا فاز المتقي بالخروج من المضايق والرزق من حيث لا يحتسب وتيسير الأمور وتكفير السيئات وإعظام الأجر فماذا بقي؟ قد حصل له كل خير، ومن إعظام الأجر دخول الجنة والنجاة من النار. وقد وعد الله المتقين أنواع من الخير، وأخبر أنهم يصلون إلى دار الكرامة إلى الجنة في آلاف كثيرات، كما قال تعالى في سورة الحجر إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسه فيها نصب أي تعب وما هم منها بمخرجين. هذا مصيرهم إن المتقين في جنات وعيون فسافين فيها كل خير وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود، وفيها العيون التي فيها من المياه ما فيه الراحة والخير وشفاء الشارب منها، وفيها الأنهار الجاريات. ثم يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين، سلام كل سوء من موت ومن مرض ومن كدر ومن غير ذلك مما يؤذي الإنسان. فأهل الجنة في غاية من السلام والراحة والطمأنينة والعافية. وقال آمنين يعني آمنين من كل ما يفعله الإنسان، آمنين من الموت ومن خراب الدار ومن المؤذيات ومن الجوع ومن العطش ومن غير ذلك مما يخشاه الإنسان. ونزعنا ما في صدورهم من غل. قد يكون بين الناس الدنيا شيء كأسباب الخصومات والظلم والعدوان، لكن يوم القيامة أهل الجنة ينزع رسوله الغل، كل شيء في الدنيا مما يسبب الغل والحقد والشحنة بين الإخوة كل هذا يزول يذهب. فيدار المحبة والوئام والسعادة والطمأنينة والأنس والصفاء من كل كذب. إخوان على سور متقابلين، في مجالسهم متقابلون لا متدابرون، لا يمسه فيها نصب الله منها بمخرجين. وقال في سورة دخان إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سلس وإستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم على الجحيم فضلا من رب ذلك هو الفوز العظيم. هذه حال المتقين، إن المتقين في مقام أمين في جنة، والمقام الأمين الذي لا يعتري رحيم ولا كدر ولا موت ولا مرض ولا إيذاء من عدو ولا يعتريه غير ذلك من أنواع الأذى. ثم فسر فقال في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق أنواع من الحرير متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. المقام أمين وهم آمنون، المقام أمين لا يأتي بخراب ولا خلل، وهم آمنون أيضا من كل أذى، آمنون من الموت من المرض من الكدر من كل ما يؤذي الإنسان. وكذلك عواقب الأثر يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الإنسان بعد الأكل قد يعتريه شيء، إما لأنه زاد في الأكل أو لأن الأكل غير مناسب أو قد وقع في شيء يؤذي. أما أهل الجنة فلا، يأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع النعيم وهم آمنون من كل أذى، آمنون من كل سوء، لا يعتريهم أذى في مأكلهم ومشربهم ولا في ملبسهم ولا في محلهم ومقامهم ومقامه ومحل سكنهم، فهو في أمان من كل شيء. ثم قال لا يموتون فيها الموت، المعنى أنهم خالدون أبد الآباد ودهر الداهرين، لا موت ولا خروج. فكلا في الدنيا ففيها الموت وفيها الخروج، قد يخرج الإنسان من مسكنه، قد يخرج، قد يبدو له مسكن آخر أحسن منه، قد تأتي أسباب توجب خروجه. أما هؤلاء فهو في محل دائم لما فيه من الكمالات والخيرات التي لا يحتاج معها إلى تمتع، ولا موت يعتريه. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم الصحيح أن الجنة إذا دخلوها ينادي منادي من جهة الله عز وجل يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحجوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هكذا ينادى فيه يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ويقول في سورة الزاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم، أنواع النعيم، لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، حصل لهم هذا النعيم لأنهم كانوا في الدنيا محسنين مستقيمين على طاعة الله ولا تقواه، كانوا لهم بعض أعمالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموال حق للسائل والمحبوب. ذكر من أعماله التهجد بالليل وغير كثرة الاستغفار آخر الليل. قال بعض السلف مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون، يعني تهجد وطول قيام وقراءة ودعاء ثم استغفار، يختمون أعمالهم بالاستغفار والتوبة كأنهم مجرمون كأنهم مقصرون لازدرائهم أعمالهم وعدم عجبهم بأعمالهم، هم يعملون ويخدعون في الدنيا ومع ذلك يزنون التوبة والاستغفار خوفا من العقوبة خوفا من رد الأعمال، كما قال في سورة المؤمنون في حقهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون ما يعملون ويؤدون ما يؤدون من أعمال وقلوبهم وجلة يعملون وهم خائفون ليسوا معجبين بأعمالهم ولا مانين ولا مدلين بأعمالهم، لا يعملون الصالحات ويجتهدون في الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة، خائفين أن ترد عليهم أعمالهم لتقصير أو خلل أو ذنب كرهوه مع الجد والاجتهاد في الطاعة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إيمانا منهم بأنهم راجعون إلى ربهم وأنه جازيهم بأعمالهم. ف فيخشون أن تكون هذه الأعمال غير صالحة لوجهه غير مستوفية لما ينبغي. فماذا نفج عن هذا، عن هذا الاعتراض، عن هذا الخوف؟ قال سبحانه: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، بسبب وجلهم وخوفهم وإشفاقهم وكمال إيمانهم سارعوا في الخيرات، سارعوا إليها وسبقوا إليها، سارعوا عن إيمان وصدق وإخلاص وخوف وسبقوا، سارعوا فسبقوا إليها. وقال في سورة الطور: إن المتقين في جنات ونعيم شاكين لما آتاه ربهم ووقاه ربهم على الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أو في جنات ونعيم. وقال في سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وفي سورة المرسلات: إن المتقين في جلال وعيون وفواكه لما يشتهون. فقد وعد الله على التقوى كل خير بسبب تقواهم، لا بأنسابهم ولا بأموالهم ولا بوظائفهم ولا بما يعظمه أهل الدنيا. وتقدم أنه نبهه سبحانه في سورة الحجرات لأن الأنساب لا تقدمهم عند الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. ما قال لتفاخروا ولا لتفوزوا بالجنة، قال لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم ليس بالمال ولا بالنسب ولا بالجاه عند الناس ولا بالوظائف المحترمة ولا بغير ذلك بشؤون الدنيا، إنما كرم بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما جالسا في الناس فمر رجل من أشرف الناس فقال الجالسين: ما ترون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أشرف الناس، إن خطر انجح، هذا حري إن خطر أن ينجح يعني زوج، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل من فقراء المسلمين من الأتقياء فقال: ما ترون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من فقراء المسلمين حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من الأرض الله، هذا خير من الأرض الله. لماذا؟ التفاوت بالتقوى والإيمان، لكن من أشرف الناس ولكن ليس من أتقيائهم، وهذا من فقراء المسلمين لكنه من أتقيائهم. فقال فيه صلى الله عليه وسلم: هذا خير من الأرض الله. هذا يبين لنا شأن التقوى وشأن العبادة وأنها الميزان عند الله، وليس الميزان سوى ذلك. الميزان عند الله أن تكون تقيا مطيعا لله مستقيما على دينك تاركا لما حرم الله عليك واقفا عند حدود الله. وهذه التقوى تقوى وتكمل وتثبت وتستمر باستمرار العبد في خوف الله وحفاظه على أوامر الله وانكفافه عن محارم الله ووقوفه عند حدود الله. فكلما كان لهذه المسائل أرعى وأقوم صارت تقواه لله أكمل وأتم، وكلما زلت به القدم في شيء مما يغضب الله نقصت هذه التقوى وضعفت هذه التقوى. وذلك هو الإيمان وهو الهدى كما قال أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهو التقوى أيضا يقال التقوى قول وعمل تزيد وتنقص، لأن التقوى هي الإيمان. وفي عبارة أخرى لأهل السنة قول وعمل وإخفاء عقيدة، في لفظ آخر قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد من جناب القلب، كلها عبارات أهل السنة. الإيمان والتقوى والهدى والإسلام والبر والإصلاح والهدى كله قول وعمل، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فبالطاعات يقوى الإيمان ويزكو وتكون التقوى حتى يصل إلى القمة، وبكل معصية ينقص هذا الإيمان وتنقص التقوى، فمقيم ومستكثر. فعلى حسب نشاط المؤمن في تقوى الله والوقوف عند حدوده والحذر من مسافته ومرغبته في ربه والوقوف عند حدود الله تكون تقواه ويكمل إيمانه ويكمل إسلامه ويكمل بره وهداه وصلاحه. وعلى حسب ما يقع منه من الزلل القولي أو العملي ينقص الإيمان وتضعف التقوى وينقص البر على حسب ما وقع من الزلل. وقد يكثر الزلل حتى لا يبقى من هذا الإيمان أو من التقوى إلا شيء يسير، وقد تقع منه زلة تزيل إيمانه بالكلية وتزيل تقواه بالكلية وهي الناقل من نواقض الإسلام. إذا وقع عليه زلة تعتبر ناقلا من نواقض الإسلام زال هذا الإيمان بالكلية وزالت هذه التقوى بالكلية وصار من المرتدين ومن أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد إلى ما تعالى ذلك. وبهذا يعلم المؤمن وطالب العلم أن الأمر خطير وأنه جدير بالعناية وأن هذه الدار دار العمل ودار الصراع بين الحق والباطل ودار الأخطار. يقول النبي الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: بادوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وفي اللفظ الآخر: بادوا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من مصبح مؤمن أنسى كافرا، وكم من مسلم مؤمن أصبح كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بماذا؟ بذنوب، منها سب الله أو سب رسوله أو الطعن في دين الله أو الطعن في القرآن وتنقصه، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه وتنقصه، أو الاستهزاء بدين الله أو بالجنة أو بالنار أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالصيام الحج أو غير هذا، فيصبح بعد إسلامه وإيمانه كافرا مرتدا حال الدم والمال إلا أن يراجع إلا أن يتوب. ومن ذلك أن يجحد بعض ما أوجب الله من الأمور المعروفة من الدين الضرورة، كأن يجحد وجوب النطق الشهادتين أو يجحد وجوب توحيد الله وإخلاصه ويقول: لا مانع من دعوة الأصنام والأوثان ودعوة غير الله فيقع في الشرك الأكبر، أو يجحد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول ليس برسول للناس كافة بل للعرب فقط كما يقوله بعض الأعاجم من اليهود والنصارى، أو يجحد وجوب الصلاة، أو يجحد وجوب الزكاة، أو يجحد وجوب صيام رمضان، أو وجوب الحج مع الاستطاعة، أو شرعية الجهاد، أو يجحد تحريم الزنا، أو تحريم الخمر، أو يجحد تحريم قول الوالدين، أو قطيعة الرحم، أو يجحد تحريم الربا، أو يجحد تحريم شرب الخمر. هذه وأشباهها عدة، واحدة لا تكفي، واحدة من هذه الأمور تزيل هذا الإيمان من أصله وتزيل هذه التقوى من أصلها، فيبقى صاحب ذلك كافرا مرتدا حلال الدين والمال، نسأل الله السلامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالأمر خطير في هذه الدار، الواجب على المؤمن أن يحذر وأن يكون دائما على وجه الخوف من الله وعلى استقامة ومحافظة على دينه، ومن ذلك أن يدع الصلاة عمدا ولا يغتر بوجوبها وإن كانت واجبة لكنه لا يصلي فلا يبالي. فهذه القضية تنازع فيها العلماء، فقال بعضهم يكون مرتدا كافرا وإلا يجحد وجوبها، وقال آخرون لا يكون مرتدا حتى يجحد الوجوب، ولكنه يكون كافرا كفرا دون كفر، ويكون قد تعاطى منكرا عظيما من أكثر أشد من الزنا والخمر ونحو ذلك. والصواب في هذا أنه كافر وإن يجحد الوجوب كفر أكبر. لأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيني وبينه الصلاة فمن تركها فكفر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر وشرك في الصلاة. هذان الحديثان الذي معناهما حجة ظاهرة قائمة على كفر من ترك الصلاة وإن لم يحمدوها. وقد حكى عبد الله بن شقيق بن غيره مع الصحابة على ذلك، على أن ترك الصلاة كفر. فالواجب الحذر والتواصي بهذه الصلاة والمحافظة عليها والتواصي بالاستقامة على دين الله ولزوم التقوى والحرص على ما يقويها من طاعة الله ورسوله والحذر من معاصي الله، كما يجب الحذر مما ينقصها وضعف الإيمان من سائر المعاصي والمخالفات. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لربه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاستقامة على طاعته وطاعة رسوله ولزوم تقواه حتى نلقاه سبحانه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاك الله شيخنا الفاضل خير الجزاء، وجعل ما قاله في ميزان حسناته، ونفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. والآن أيها الإخوة، حفاظا على الوقت نبدأ في الأسئلة إن شاء الله. هناك أسئلة كثيرة وبعضها متكرر، ولكن السؤال الأول وهو سؤال الحقيقة على لسان كل عضو هيئة تدريس في هذه الجامعة. السؤال يقول: سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا على جهودكم الخيرة، نحن أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة نعاني من مشكلة في تدريس البنات في بعض الكليات، فكيف نتقي الله عز وجل في ذلك؟ هذه المسألة قد جاءنا فيها كتابات كثيرة واتصالات كثيرة من الرجال والنساء والمدرسين والطلبة، ولا نخفيها، ونبلغ بها خادم الحرمين الشريفين وشرحنا له الأوضاع في هذه الجامعة ووعد بالعناية في الموضوع وإزالة كل ما يخالف شرع الله. ونسأل الله أن يعينه على ذلك وأن يوفقه وأن يوفق القائمين على هذه الجامعة من مدير وغيره وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح الأمة وموافقة الشريعة. ولا ريب أن الواجب على مدير الجامعة وعلى المسؤولين جميعا أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا في كل ما يسير هذه الجامعة على شريعة الله وأن تكون الدراسة للبنين متحدة والدراسة للبنات متحدة والمدرسون لهؤلاء غير المدرسين لهؤلاء فالبنات لهم مدرسات والبنون لهم مدرسون. هذا هو الواجب في الطب وغيره. يجب أن تكون الكليات البنات منفصلة عن كليات البنين وأن يكون لهؤلاء ولهؤلاء مما يخصهم. وإذا دعت الحاجة إلى تنزيه الرجال من البنات كان من طريق الشافعي المقبلة التي ليس فيها اختلاط ولا فتنة عند الحاجة إلى الرجال. وهذا هو الذي يجب على المسؤولين في هذه الجامعة وعلى ولاتهم وفقهم الله. قد بذلنا في هذا ما شاء الله من عهد طويل وفي هذه الأيام القريبة ونسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يوفق مجرى هذه الجامعة والمسؤولين معه لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح هذه الجامعة وصلاح طلابها ومدرسيها. والواجب على المسؤولين هنا والمدرسين أن يتكاتفوا مع الإدارة ويتعاونوا مع الإدارة في كل شيء يمسك هذه الجامعة. يعني كلهم مسؤولون كلهم على فرع ركوب الإسلام وكلهم عنده أمانة وعليه أن يؤديها كما شرع الله كما قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأنتم تعلمون. ويقول في مصلحة الإيمان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالواجب على المدرسين وعلى الموظفين المسؤولين وعلى المدير الواجب على الجميع تقوى الله والحرص على أداء الأمانة وأن تسير هذه الجامعة على خير وجه يرضاه الله وأن تكون مثالا صالحا لكل جامعة وأن تقطع الألسنة التي لا تزال تلوكها وتعتذر عليها وتتحدث عنها بما لا ينبغي. ومن سار على الدار مصلح ومن خاف عدلا ومن ذا بلغ المنزل. من حاول الإصلاح واستعان بالله وصدق يسر الله أمره وأعانه. فأسأل الله أن يعين المسؤولين وعلى رأسهم معالي المدير لكل ما فيه صلاح هذه الجامعة ولكل ما فيه سيرها على منهج المرء وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين ومسؤولين معه لكل ما فيه صلاح هذه البلدان وصلاح العباد وصلاح جامعاتها كلها إنه خير مسؤول. نعم. السؤال: البكاء في الصلاة ما مشروعيته وفضله؟ ما صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ في كتب الوثائق والزهد أخبارا في البكاء لبعض السلف، هل هي محل اقتداء؟ لو خالفت المروي من صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رفع الصوت والإغماء، وهل أنصح من يضعف عند سماع القرآن بأن يقوي قلبه ويتصبر حتى يصل إلى حال الكمال؟ نعم، كان الرسول يبكي في الصلاة بعض الأحيان والصحابة يمحون، لكنه بكاء غير متكلف ولا سمعه سقوط ولا زوال العقل كما وقع المتأخرين. لا، يبكون عندهم عقول ثابتة وهم على كمالهم. قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجع إلى البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه، وكان عمر يبكي حتى يسمع نسيمه ورأسه في بعض الأحيان. فإذا كان البكاء غير متكلف بل يهجم على الإنسان بسبب خشوعه لله وتدبره لكلام الله هذا يدل على خير عظيم وفيه فضل كبير. اما المتخلف رفع اصوات واشغال الناس فلا ينبغي، واشد من هذا ذكر رياء وسمعه هذا بلاء عظيم. فالبكاء الذي يهجم على الانسان ينبغي فيه التبعه والتصبر والتحمل حتى لا يقع من ذلك الناس، وحتى لا يقع منه سقوط ولا غشيان ولا غير هذا مما ينتقد، فيتصبر ويتحمل ويسمع له نشيد واثر البكاء كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه فلا باس بذلك. وقرا عليه عبد الله مشهورا مره وفي غير الصلاه قرا عليه اول سوره النساء بامره صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اذا بك يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله حسبه، قال ابن مسعود فضعت اليه ونظرت اليه فاذا عيناه تبكيان عليه الصلاه والسلام. فالبكاء واقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره خشوعا وحزنا او تذكرا لمقام يوم القيامه او لاهوال النار او لغير هذا من الاسباب، او تلجلا بالمناجاه او خوفا من الله عند قراءه ايات الخوف الى غير هذا. فالبكاء من سنه الرسل والانبياء والاخيار، لكن ينبغي فيه التحمل وان لا يسقط وان لا يبتلى بذهاب العقل كما يقع الصوفيه واشباههم. نعم ينبغي لها تمالك وتصبر ويتحمل كفعل الاخيار بسبب هذه الامه، وان يتحرى بكل قوه الا يرفع صوته صوتا يشق على الناس ويسالهم عما يهمهم من السماع والخشوع والتلذذ والتدبر والقراءه معه حسب طاقته. نعم الحقيقه فيه سؤالين وكلها تقريبا من بعضها. السؤال الاول بيقول انا اذا كنت في مثل هذه المجالس الكريمه واذا كنت مع الصالحين احس انني بخير والحمد لله وتقواي جيده، ولكن اذا ذهبت مع الرفقاء الذين احس انهم مقصرون في الطاعه بماذا تنصحني يا شيخ؟ يعني انه هذا لك ولغيرك يا اخي هذا موجود، لكن ينصحك ان تحرص على صحبه الاخيار مهما استطعت، الذين صحبتك لهم تزيدك خيرا وتزيدك ايمانا وتقوى، وان تحذر صحبه الناس المقصرين الذين صحبتهم تزيدك شرا وتقصيرا وضعفا، والا فالفتور لا بد منه. قال حنظله في ذات يوم قد وافقه الصديق قال قد وافق حنظله، قال ما ذاك؟ قال انا كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يلكم الجنه والنار حتى كان راي عين فترق غروبا، فاذا خرجنا من عنده عافت الازواج والاولاد والاسئله كثيرا. قال الصديق له كذلك هذا يقع، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه، فقال لو انكم تدعون على ما انتم عندي على ما انتم عندي لصرحت الملائكة تطردكم على فرشكم، ولكن الحمد لله تارة وتارة، يعني تارة لأمور الدين والتفقه والتعلم، وتارة لأمور الدنيا في المزرعة مع الأهل والأولاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث، يعني أن الإنسان في مجالس الذكر والعلم يليق قلبه ويخشع حتى يرى انه من اهل الاخره ومن اهل السعاده، وعندما يخرج الى اهله وولده ومزرعته وتجارته تتغير حاله وينسى كثيرا، وهذا واقع، لكن سدد وقارب، يسدد ويقارب ويحرص ان تزل قدمه ويحرص على صحبه الاخيار وعلى بعض الاهل التوفيق من الخير حتى يكون متماسكا حتى لا يقع حتى لا تزل قدمه. الله المستعان. نعم. السؤال يقول فضيلة الشيخ، هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على طريق على هذه الطريق، أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟ علامات لا شك، من تعرف من نفسه أنه سار الطريق الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين، من تعرف من نفسه ذلك وأنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال، فيعلم أنه من أهل التقوى في هذه الحال، ويشكر الله ويسأله الثبات على دينه. ومتى عرف أن عنده شيئا من التقصير كأكل بعض الحرام، كتناول بعض الربا، كغش في المعاملة، كذب في المعاملة، يمين كاذبة، قطيعة رحيم، فإن هذا من وجوه المعاصي فليعلم أن هذه التقوى وأن هذا الإيمان ناقص، وأنه يحتاج إلى ترقيع، فليحرص على الترقيع بالتوبة والاستغفار وترك ما يخالف أمر الله. وبهذا يعلم المؤمن، يعلم العاقل انه بهذه الدار لا يزال ابدا في مد وجزر، لا يزال ابدا في مد وجزر، في نقص وزياده، في ضعف وقوه، ابدا ابدا حتى يلقى ربه، هو على خطر. فليحرص ان يلزم الخير وان يثبت عليه غايه ما يمكنه، لعله اذا ادركه الاجل فاذا هو على حاله كمال لا على هذا الله المستعان. نعم. سماحة الشيخ حفظه الله ورعاه، يدور في الساحة هذه الأيام كلام يسمى بالحداثة، والمعروف أساسها، واليوم نراها عند بعض المثقفين هذا البلد، فما دورنا تجاهها وما خطرها علينا وعليهم أفادكم الله؟ الحداثة شيء ظهر في الناس في الأوقات الأخيرة، وهو أدب ساقط، أدب جديد ينتسب أهله إلى الحداثة، وأنه أدب جديد قد نشر عنه كلمات وأشعار وكلام غامض، كلام لا يستطاع فهمه، ليس بعجمي ولا بعربي، كلام ساقط، كلام ملثق، قارئه لا يعرف ما هو، في إشارات بينهم وألغاز بينهم، لا يعد من كلام العجم ولا من كلام العرب، كلام ساقط ملثق، ويظهر من أهله ومن قصده البغض لهذا الدين والحرص على تركه بكلية ونبذه وراء الله والعدالة، وأنهم أعداء لكل قديم سرى عليه المؤمنين، يريدون أن يجددوا ويأتوا بأشياء لا صلة لها بدين الله، بل عوائد جديدة وأحوال جديدة يخترعونها بعيدة عن الإسلام والإيمان، قريبة من صلاة البهائم وأهل الشهوات. فالذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيرون، هكذا لكل داء دواء. فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروا الحق ويكافحوا، فهذه الدار هي دار الكفاح ودار الحرب ودار الإصلاح ودار المجاهدة، والآخرة دار الجزاء والمحاسبة. فلا يجوز أن يكون أهل الباطل أنشطا من الحق، ولا يجوز أن يكونوا أشجع في إظهار باطلهم من أهل الحق في إظهار الحق، بل يجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوم بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل. هذا الذي أنصح به جميع من يسمع كلمة في هذا من الحاضرين وغيرهم، أنصح الجميع بأن يقوموا لله وأن يحاربوا كل ما يظهر بين الناس مما يخالف شرع الله، من الحداثيين أو الشيوعيين أو العلمانيين أو الصوفيين أو غيرهم من سائر صنوف أهل الباطل، كل من أظهر شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان جاهلا وجب أن يبين له ويرشد ويدعى إلى الحق، وإن كان متعمدا للباطل وجب أن يبين شره ويحذر منه وأن يرد عليه وأن يدعى إلى الهدى لعله يهتدي، لا يؤسر بل يدعى إلى الهدى لعله يهتدي. وقد صنف أخ لنا والشيخ عرض محمد القرني صنف كتابا جسد الطويل وبين فيه جملة من أخبارهم وأشعارهم ومقطعاتهم وغير ذلك من كلامهم الباطل، ذكر ذلك وتكلم عليه بكلام لا بأس به، وقد طبع الكتاب وسيوزع قريبا إن شاء الله في 140 صفحة تقريبا، وضح فيه شيئا كثيرا من أساليبهم الباطلة ومن أشعارهم وكلماتهم واصطلاحاتهم، وذكر جملة من أسمائهم وفضحهم، فجزاه الله خيرا وأرجو أن ينفع الله بكتابه، وأسأل الله أن يهدي الحدثيين ويردهم إلى الصواب وأن ينقذهم من وقعوا في من الباطل وأن يكفروا شرهم وشر أمثالهم، إنه خير مسؤول. نعم. بعض من نرى في الجامعة من طلاب وغيرهم لا يصلي إلا في رمضان، وبعضهم لا يصلي إطلاقا ولكنه يصوم، فما الظن بحالهم وهل نعاملهم كما نعامل المسلمين إن لم يجد فيهم النصح؟ الصواب إن لم يصلي فهو كافر، لا تنفعه تكاسل ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، لأن مرتد أماله باطلة كما قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، واتقوا الصلاة كفر وشرك، قال سبحانه وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الغاسلين. إنسان لا يصلي كيف تكون حاله؟ وما إذا ولي وقعه؟ الصلاة عمود في الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادة، فإذا ترك الصلاة كيف يرجع في خير؟ كيف يظن فيه خير؟ ولو صلى هذا عذاب مع الجنسون مما يعذبه الله بذلك، لأنه لا قيمة له في عمله مع تركه الصلاة. الواجب أن يعامل معاملة الكفار وأن يفصل من إن كان في عمل يفصل من عمله، إن كان في الدراسة يفصل إن لم يتب ويبعد، لأن الأول فاسد يجب أن يقطع ويفعله لولاة الأمور، وإما يتوب وإما يقتل. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لم يصلي لا يخلص بل يقتل، وقال صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لم يصلي لا لن ينهى عن قتل بل يقتل. وذهب جمهور أهل العلم كمالك وأحمد والشافعي رحمهم الله وجمهور السلف الصالح إلى أن من ترك الصلاة ولو لم يقل إنها غير واجبة ولو لم يجحد الوجوب من تركها استتاب، فإن تاب إلا قتل إما حدا وإما كفرا، والصواب أن يقتل كفرا. وقال أبو حنيفة لما قاله عنه جماعة رحمه الله إنه يسجن ويعذب بطعن بالروح ونحوه وغيره من أنواع العذاب حتى يتوب ويصلي أو يموت. فالحاصل أن من ترك الصلاة لا يجوز إقراره، بل يجب أن يفصل ويبتر ويبعد عن العمل ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. نعم. سؤال: هل صلاة التسبيح صحيحة؟ وهل ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلاة التسبيح سلف فيها العصر وقبلهم من السلف، فمن السلف من عمل بها ورآها صالحة، ومن الخلف من وافقهم على هذا، ومن السلف من رآها غير صحيحة ورآها موضوعة ووافقهم على هذا جماعة المتأخرين. قد تأملتها ولم يظهر لي بعد التأمل في متنها وطرقها أنها غير صحيحة وأنها موضوعة، وأن نقول من قال بوضعها أولى وأظهر وأن لا ينبغي استعمالها وأنه لا أساس لها، وإن قال فيها من قال من إخواننا أنها صحيحة، فالصواب أنها غير صحيحة وأنها موضوعة وأنها ليس من الصلاة التي شرعها الله للعباد. هناك سؤال تكرر كثيرا في الواقع، السؤال يقول إنني أرتكب بعض المعاصي ثم أتوب، ثم أتوب إلى الله، ثم أرتكبها مرة أخرى وأتوب، وهذا ما يسبب لي كثير من الأسى والضيق. أخبروني عن ذلك جزاكم الله خير. هذا يقع لكثير من الناس، وهذا ربك إذا كنت كلما وقعت في الذنب تبت هذه من نعم الله. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يعجب مثل هذا ويقول: علم عبدي أن له ذنبا، أن له ربا يغفر الذنب ويقول به. فإذا تبت من ذنبك فأنت على خير، فإذا وقعت في الذلة ثم تبت أيضا فأنت على خير. المصيبة أن تصر على الذنب وأن تبقى عليه وأن لا تتوب، هذه مصيبة عظمى. ولكن عليك أن تجاهد نفسك لعلك ترجع، لعلك لا ترجع إلى الذنب، لعلك تسلم منه. عليك أن تجاهد نفسك وأن تبذل وسعك في السلامة من الذنب والبعد عن أسبابه ومجالسة أهله لعلك تنجو. ولكنك مع هذا ما دمت متى فعلت وبادرت بالتوبة وعرفت خطرك وأنك على خطر عظيم فتبت توبة صادقة فأنت على خير. ولكن يجب أن تنتبه، لأن أخشى عليك من التكرار أن تعتاد الذنب ثم تترك التوبة ثم تقيم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من هذا الذنب، سواء كان شرب مسكر أو زنا أو عقوقا أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غير ذلك. عليك أن تبتعد عن أسبابه وأن تحذرها وأن ترضى إلى الله صادقا أن يعيدك من هذا الذنب وأن يكفيك شره وأن يحول بينك وبينه، وأن ترعى إليه صادقا أجاب سبحانه وتعالى. وادعوا لي أسئلة. نعم. سؤال: ما حكم من تعرض للعلماء بشيء من السب والاستهزاء والسخرية والتحريم؟ هو على خطر، على خطر من الردة. أعراضهم سموا قاتل، أعراض العلماء والأخيار والعباد سموا قاتل خطير. الواجب على من بلي بشيء من هذا أن يبادر بالتوبة وأن ينصح من يراه مقصرا، أو يعز من ينصحه إذا كان لا يستطيع النصيحة. أما حتى الأعراض والسب هذا ليس من خصال أهل الإيمان، لكن من أظهر المعاصي فلا غيبة له، من أظهر المعاصي والشرور لما ينتسب إلى العلم أو غيره فلا غيبة له فيما أظهر من الشرور، لكن سبه وحتف أعراضهم بدون حق هذا هو البلاء العظيم، لأن هذا في التنفير للناس من قبول دعوتهم، تنفير للناس من استفتائهم، تنفير للناس من التأثير بالخير، هو خطره العظيم، وهو من صفات الأشرار ومن صفات أعداء الأنبياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هناك سؤالان مرتبطان ببعضهم البعض. السؤال الأول يقول: هل للتقوى مراتب وما هي؟ ثم هل لسماحتكم الإشارة إلى بعض الكتب التي تفيد في موضوع التقوى؟ مراتب التقوى معلومة، مراتب التقوى مثل ما تقدم، أن يلزم ما أوجب الله، وأن يحذر ما حرم الله، وأن يقف عند حدود الله عن خوف ورجاء وإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله، ويلزم طاعة ربك ويستقيم عليها مع ترك ما حرم الله عليه، والوقوف عند حدود الله عن خوف ورجاء ورغبة ورهبة، حتى يستقيم بذلك على أمر الله، وحتى يتباعد بذلك عن محارم الله، وحتى يقف عند حدود الله فلا ينتهكها ولا يتعداها. نعم. ومن الكتب التي تكلموا في هذا وتعتني بهذا أعظمها كتاب الله عز وجل، هو أصل كل خير القرآن، فنصيحتي لكل مؤمن العناية بالقرآن وتدبر معانيه، فإنه سبحانه أكثر من بيان أهل التقوى وصفاتهم، وبين أن عبادته هذا وحده وسيلة للتقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي يطلق لعلكم تتقون، جعل عبادة وسيلة للتقوى، فمن عبده وأطاع أمره وأخلص له وصل إلى التقوى. وقال: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلزوم سبيل الله والاستقامة عليه وسيلة للتقوى، فعليك بكتاب الله، الزم كتاب الله وأكثر من تلاوته نظرا وحفظا من المصحف ومن صدرك، إن كنت حافظا له بالتدبر والتعقل وإذا تيسر لك زميل أو زميلان يكون بينكم مدارسة في كتاب الله والمعارضة والقراءة لكتاب الله التدبر كان هذا في خير عظيم. ومن الكتب التي تعنى بهذا زاد المعاد للغير كتاب الجيد ويا إغاثة الله فالة رحمه الله طريق هبتين له أيضا كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه كتب مما يعين على الدعوة إلى التقوى ولزومها. وهكذا مدارج السالكين ابن القيم في منازل إياك نعبد وإياك نستعين وإصرام للشاطبي وأشبه ذلك من الكتب التي تعنى بهذا الأمر. الدواء الدواء ابن القيم جواب الشافي لمسائل الدواء الشافي هذه كتب وأشباهها مما يعين طالب العلم والمؤمن على لزوم التقوى والبصيرة فيها والحذر من محارم الله التي يدعو إليها الشيطان ونواه. السؤال يقول: الاعتكاف في رمضان سنة هجرها الكثيرون، فما هي أكثر مدته وما هي أقلها وهل تشترط في الجامع؟ نأمل توجيهكم بإحياء هذه السنة. الاعتكاف سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وأزواجه، وأفضل ما يكون في رمضان وأفضل ما يكون في العشر الأخيرة من رمضان كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. ولو اعتكف في غير رمضان هو سنة، لكن أفضل ذلك العشر الأخيرة من رمضان، وليس له حد محدود، ولا يشترط في الصيام على الصحيح. لو اعتكف بدون الصيام في غير رمضان لا بأس، لكن أفضل ما يكون في العشر الأخيرة كأسا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمعتكف يلزم مسجد للتفرغ لطاعة الله وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة ونحو هذا من وجوه الخير في محله. ولا بأس أن يسار يزور إخوانه من غير إطالة، ولا بأس أن يخرج لحاجته، حاجة الإنسان من بول وغائط ووضوء أو إسلام عند الحاجة. وهكذا خروج الأكل والشرب إذا لم يتيسر له من يأتيه في محله. نعم. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، نحن وقعنا في هذه المتشابهات لا سيما وهناك أسماء فرضت بغير أسمائها على المجتمع سواء بالتقليد أو بالتشجيع أو بالتأثير إلى آخر، فما هي طرق التقوى لدى المسلم ضد هذا الخطر على المجتمع؟ نعم، الحرام مثل ما بيضه بين والحلال بين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة اتقاء الحرام البين والأخذ بالحلال البين ولزوم ما أوجب الله، وهذا هو التقوى. أما المشتبهات في الأمور التي لم يتضح وجه تحريمها ولا وجه وجوبها فالمؤمن ينظر فيها ويتأمل وينظر في الأدلة ويسأل أهل العلم حتى يتبين له هل هي من قسم الحلال فيستعمل ذلك، هل هي من قسم الحلال فيستعملها، أو من قسم الحرام فيجنبها. فإذا اشتبهت عليه ولم يتضح تجنبها احتياطا وتركها احتياطا، كما أن الراعي الحازم المتقي لله يتباعد عن مزارع الناس وعن حمى الناس حتى لا تقع بهائمه في مزارعهم. هكذا الحازم المتقي لله يتباعد عن المشتبهات التي خفي عليه أمرها فلا يستعملها يخشى أن تكون حراما. ولهذا قال الرسول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحازم والمتقي يحذرها حتى يتضح له وجهها ويعمل ما يستطيع ليعرف حقيقتها. السؤال الأخ السائل يقول: أيها الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنني أحبك في الله، وسؤالي أن لي زميل قديم وقد نصحته ذات مرة فسبني ثم أتبع ذلك بقوله إنه ليس مسلم وأنه يهودي، فتركت ذلك الشخص، ثم بعد ذلك مريت به وقابلته، فإذا قابلته سلمت عليه كقول السلام عليكم، فهل أأثم في ذلك؟ أولا أحبك الله الذي يحب جلاله، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين حابا بالله، اجتمع ذلك تفرق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فيكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فوصيتي للمستمعين ولغيرهم التحاب بالله والتواصي بالحق والتناصح دائما وعدم الملل وعدم الكسل. أما هذا الذي يسبك فلما نصحته لم يقبل النصيحة وقال إن ليس بمسلم إنه يهودي إلى آخره، هذا بهذا كذلك مرتد ارتد عن الإسلام وأصبح كافرا باعترافه على نفسه نعوذ بالله. وليس لك أن تسلم عليه بعد ذلك، إذا قابلته لا تسلم عليه، ولو سلم لا ترد عليه لأنه أصبح كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود على النصارى بالسلام، هم يهود أهل الكتاب، المرتد أولى وأولى بأن لا يبدأ ولا يرد عليه لكفره وسياقاته القسر. فالواجب يرفع بأمره، إن لم يتب يرفع بأمره ولاة الأمور حتى يعامل ما يعامل المرتدون، إلا أن يتوب ويرجع عما هو عليه من الباطل. وإذا رأيت أن توعز من تراه يمكن أن يؤثر عليه أن ينصحه وأن يرشده إلى الخير فأنت محسن في هذا، لعل الله يهدي بأسبابه. فإن استمر في الباطل والسب والزعم بأنه يهودي مثل هذا لا يقر، ويرفع بأمره إلى ولاة الأمور إلى المحكمة إلى الهيئة حتى تعامل بما ينبغي من الاستتابة والحكم عليه بما يوجبه الشرع. نعم، نسأل الله السلامة. السائل يقول: إنني أحس بعدم الخشوع في الصلاة إطلاقا نتيجة للوسوسة والتفكير فيها، فهل يعني ذلك أن صلاتي باطلة لعدم اكتمال أركانها؟ الواجب عليك إذا دخلت في الصلاة أن تستحضر أنك بين يدي الله، وأنك المرأة منه مسمع، وأنك في مقام عظيم لا تخشى عن الله، وتقبل على صلاتك قراءتك وركوعك وسجودك حاضرا بقلبك خاشعا لله خائفا منه وجلا منه سبحانه وتعالى، وان تبتعد عن الوساوس وغايه الابتعاد. واذا كثرت عليك فاتبع اليسار ثلاث مرات، اليسارك وقل اعوذ بالله من الشرك ثلاث مرات وتسلم ان شاء الله من ذلك. وقد اوصى النبي بهذا بعض اصحابه هو عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لما قال رسول الله: ان الشيطان قد لبس علي الصلاه، فأمره أن يستعين بالله أن دخل في الصلاة وجاءت الوساوس أن يستعين بالله ثلاث مرات ويتبع يسار ثلاث مرات، قال: فعلت فخلصني الله منه، أو قال: فأنجاني الله منه. فالمقصود أنك تحرص على إحضار قلبك بين يدي الله والحذر من الوساوس والإقبال على الصلاة قراءة وتدبرا وركوعا وسجودا غاية الحذر من الشيطان غاية. فإن لم يذهب فاكر أي سنة انفر أي سنة ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وأنت في الصلاة، وسوف يذهب إن شاء الله كما أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال يقول: أرجو سماحة الشيخ، أنا شاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني، وأحاول لذلك دائما وأسأل الله ذلك، ولكنني كثير النزاح والضحك، فإذا أعطيت لحيتي أحرقها إحساسا مني بعدم احترامها، وكذلك تعليق بعض الزملاء على ذلك ثم أضطر فأحرقها، فما نصيحتكم لي؟ فأوصيك بالثبات والاستقامة وأن لا تكون مدذبا مع هؤلاء ومع هؤلاء، كل يحركك وكل يجرك، لا، عليك بالثبات والاستقامة والصبر، وإن ضحك عليك من ضحك، وإن نكثوا عليك، وإن تكلموا لا تسبب إليهم ولا تصحبهم، وابتعد عن هؤلاء والزم الأخيار الذين يعرفون لحاهم ويعرفون قدرها ويعظمونها. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحاء خالوا المشركين. فعليك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزومها والاستقامة عليها، واحذر كلام السفهاء وكلام الفجار وأهل المعاصي احذرهم، وعليك بالتقليل من الضحك والمزاح، ليكن الضحك قليلا لأسباب، وهكذا المزاح يكون قليلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا لكنه قليل، ويضحك قليلا ويتبسم في بعض الاحيان، فانت لا تخلي الضحك، واذا دعت الحاجه اليه فليكن قليلا، وهكذا المزاح اتركه حتى لا يجرك الى ما لا ينبغي، لا في المزاح القليل، والمؤانسه للاخوان بكلام طيب حق فيه نوع من المزاح لا باس، كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام كان يمزح ولكن لا يقول الا حقا. نعم. قبل ان من مزاحه لا يدخل جنه عجوز، امسك بعض اعصابه قال ما يحتمي العبد، يعني عبد لله كل سبيل لله، كذلك العجوز معناه لا تدخل عجوز، كل اللي سيكون شابات اهل الجنه ما فيهم عجوز كلهم شواذ، وهكذا الرجال ما فيهم شيوخ، اهل الجنه كلهم شواذ عبد 33 من الرجال والنساء، ليس فيها عجوز وليس فيها شيخ كبير، كلهم من الشباب ومن الشابات. نعم. المساعده لاخواننا المجاهدين في الافغان والمهاجرين، ولاخواننا ايضا المجاهدين في فلسطين، كلهم في الحقيقه كما قال كلهم جديرون بالدعم والمساعده بالنصر والمال، كلهم حقيقون بان تساعدوا، فانا اؤيد ما ذكر واوصيكم جميعا بان تساهموا حسب الطاقه، والذي ليس عنده في الحاضر شيء يمكن ان يسلم ذلك لمحلات معينه من جهه الدوله، وهي محل السبيعي ومحل الراجحي بفروعه، والبنك الاهلي والبنك الرياضي، كل هؤلاء ماموره بان تقبل المساعدات للمهاجر الافغان والمجاهدين، وهكذا جهات اخرى معينه للمجاهدين في فلسطين، وقد شكل لهذا لجان سمو ابي سلمان امير الرياض، ففي امكان ان لم يكن عنده لا شيء حاضر ان يدفع ذلك الى جهات معينه لقبض المساعدات لهؤلاء ولهؤلاء، ولا يخفى ان المساعدات في هذا السبيل مخلوبه مع الاجر العظيم. ثم اوصيكم جميعا بتقوى الله التي هي محل بحثنا، اوصيكم جميعا بتقوى الله اينما كنتم، وان تلزموا طاعته وتستقيموا على دينه وتحذروا معصيته اينما كنتم، وان تتواصوا بالحق والصبر عليه، وتعاون البر والتقوى كما قال المولى سبحانه وتعاون البر والتقوى، وقال عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. فاسال الله لنا واياكم منهم، وان يعيذنا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وان ينصر دينه ويعلي كلمته، وان يصلح احوال المسلمين جميعا في كل مكان، وان يولي عليهم خيارهم، وان يشرح صدور جميع ولاه امر المسلمين للتمسك بالشريعه والحكم بها والاستقامه عليها والزام الشعور بها، انه سبحانه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه.